بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس السيرة النبوية والشمائل المحمدية لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، ومع دراسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 31 من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا. اللهم آمين. كنا قد وصلنا إلى الفصل الثالث من القسم الرابع من الجزء الثاني من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن أجعل لنا ولكم حجة يوم نلقاه. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سند إلى الإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل أنه قال في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، قال رحمه الله عز وجل: الفصل الثالث أسباب عفو النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض من أذاه. فإن قلت فلما لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قال له: السلام عليكم، هذا دعاء علي، ولا قتل الآخر الذي قال له: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وقد تأذن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال: قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، ولا قتل المنافقين الذين كانوا يدونه في أكثر الأحيان. قال رحمه الله عز وجل: فاعلم وفقنا الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أول الإسلام يستألف عليه الناس ويميل قلوبهم إليه ويحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويداريهم. ويقول لأصحاب: إنما بعثتم ميسرين لم تبعثوا منفرين. ويقول بشروا سبحان الله. ويقول: بشروا ولا تنفروا. الطبعة بتاعت طبعة الشمل دي الواحد بي طب لحظة واحدة. لحظة واحدة. 527 527 ويقول يسر ولا تعسر. طيب، نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاعلم وفقنا الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول الإسلام يستألف عليه الناس ويميل قلوبهم ويميل إليه ويحبب إليهم الإيمان ويزين في قلوبهم ويداريهم ويقول لأصحابه إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين، ويقول يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا، ويقول لا تحدثوا ويقول لا يتحدث الناس وأن محمدا يقتل أصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم يداري الكفار والمنافقين ويجمل صحبتهم ويقضي عنهم ويحتمل من أداهم ويصبر على جفائهم ما لا يجوز لنا اليوم الصبر لهم عليه، وكان يرفقهم بالعطاء والإحسان، وبذلك أمر الله تعالى. فقال تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم، هي مكتوبة في السكين، صح، مكتوبة في الأسماء الشاملة سكتوا وبشروا، مكتوبة خطأ، يعني كتابة خطأ. وقال رحمه الله عز وجل: ذلك لحاجة الناس للتألف. أول الإسلام وجمع الكلمة عليه، فلما استقر وأظهر الله على الدين كله قتل من قدر عليه، واشتهر أمره كفعله بابن خطل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن عهد بقتله يوم الفتح ومن أمكن قتله غيلة من يهود وغيرهم أو غلبة ممن لم ينظمه قبل ذلك صحبته. ممن لم ينظم قبل سلك صحبته والانخراط في جملة مظهر الإيمان لمن به ممن كان يؤذيك ابن الأشرف وأبي رافع والنضر وعقبة. وكذلك هدر دم جماعة سواهم ككعب بن زهير وابن الزبعري وغيرهم ممن أذى حتى ألقوا بأيديهم ولقوه مسلمين وبواطن المنافقين مستترة. وحكمه صلى الله عليه وسلم على الظاهر وأكثر تلك الكلمات إنما كان يقولها القائل منهم خفية ومع أمثاله، ويحلفون عليها إذا نميت وينكرونها. فتح لي أنا. وأمثال: ويحلفون عليها إذا نميت وينكرون، ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، وكان مع هذا يطمع في فيئتهم ورجعوا من الإسلام وتوبتهم، فيصبر صلى الله عليه وسلم على هناتهم وجفوتهم. جزاكم الله خيرا. كما صبر أولو العزم من الرسل حتى فاء كثير منهم باطنا كما فاء ظاهرا، ما أخلص سرا كما أظهر جهرا، ونفع الله بعد بكثير منهم. وقام منهم للدين وزراء وأعوان وحماة وأنصار كما جاءت به الأخبار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبهذا أجاب بعض أئمتنا رحمهم الله عز وجل عن السؤال، قال: ولعله لم يثبت عند صلى الله عليه وسلم من أقوالهم ما رفع وإنما نقله. الواحد: من لم يصل رتبة الشهادة في هذا الباب من صبي أو عابد أو امرأة، والدماء لا تستباح إلا بعد لين. وعلى هذا يحمل أمر اليهودي في السلام، وأنهم لووا به ألسنتهم ولم يبينوه. ألا ترى كيف نبهت عليه عائشة ولو كان صرح بذلك لم تنفرد بعلمي ولا ذنب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على فعلهم، وكل صدقهم في سلامهم وخيانتهم في ذلك ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فقال: إن اليهود إذا سلم أحد فإنما يقول السلام عليكم فقولوا عليكم. وكذلك قال بعض أصحابنا البغداديين: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين بعلمه فيهم، ولم يأتي أنه قامت بينة على نفاقهم، فلذلك تركهم. وأيضا فإن الأمر كان سرا وباطنا، وظاهرهم الإسلام والإيمان. وإن كان من أهل الذمة والعهد والجوار، وبهذا أجاب بعض لحظة واحدة استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذا أجاب بعض أئمتنا رحمهم الله عز وجل عن هذا السؤال، قال: ولعله لم يثبت عنده صلى الله عليه وآله وسلم من أقوال ما رفع، وإنما نقله الواحد. ومن لم يصل رتبة الشهادة في هذا الباب من صبي أو عابد أو امرأة والدماء، هذا الكلام لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله عز وجل: والناس قريب عهدهم بالإسلام لما يتميز بعد الخبيث من الطيب. وقد شاع عن المذكورين في العرب كون من يتهم بالنفاق من جملة المؤمنين وصحابة سيد المرسلين وأنصار الدين بحكم ظاهرهم، فلو قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفاقهم وما يبدر منهم وعلمه بما أسروا في أنفسهم لوجد المنفر ما يقول، لارتاب الشارد وأرجف المعاند وارتاع من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والدخول في الإسلام غير واحد، ولا زعم الزاعم وظن العدو الظالم أن القتل إنما كان للعداوة وطلب أخذ الترتي. وقد رأيت ما حررته منسوبا إلى مالك بن أنس رحمه الله جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا قتل أصحابه، وقال: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. وهذا بخلاف إجراء الأحكام الظاهرة من عليهم من حدود الزنا والقتل وشبيه ظهورها واستوى الناس عليهم. وقد قال محمد بن الموازي: لو أظهر المنافقون نفاقهم لقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي أبو الحسن بن قصة: وقال قتادة في تفسير قوله تعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين إنما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله الآية. قال معناه: إذا أظهر النفاق. وحكى محمد بن مسلمة في المبسوط عن زيد بن أسلم أن قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، نسخت ما كان قبله. وقال بعض مشايخنا: لعل القائل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وقوله اعدل لم يفهم النبي صلى الله عليه وسلم منه الطعن عليه والتهمة فيه، وإنما رآه من وجه الغلط في الرأي وأمور الدنيا والاجتهاد في المصالح، فلم ير ذلك سببا، ورأى أنه من الأذى الذي له العفو عنه والصبر عليه، ولذلك لم يعاقبه. وكذلك قالوا في اليهود: قالوا السلام عليكم، ليس فيه صريح سب ولا دعاء، إلا بما لا بد منه من الموت الذي لا بد من لحاقه جميع البشر. وقيل بل مراد تسأمون دينكم، بل مراد تسأمون دينكم. والسأم والسآمة الملال، وهذا دعاء على سآمة الدين ليس بصريح سب. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله جل وعلا هذا الحديث باب إذا عرض الذي أو غيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض علمائنا ليس هذا بتعريض بالسب، وإنما هو تعريض بالأذى. قال القاضي أبو الفضل قد قدمنا أن الأذى والسب في حق صلى الله عليه وسلم سواء. وقال القاضي أبو محمد بن نصر مجيبا عن هذا الحديث ببعض ما تقدم، ثم قال ولم يذكر في الحديث هل كان هذا اليهودي من أهل العهد والذمة أو الحرب، ولا يترك موجب الأدلة للأمر المحتمل. والأولى في ذلك كله والأظهر من هذه الوجوه مقصد الاستئلاف والمداراة، والمداراة على الدين لعلهم يؤمنون. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله عز وجل على ولذلك ترجم البخاري على حديث القسمة والخوارج باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه. ولما ذكرنا معناه عن مالك وكررناه قبله. وقد صبر لهم صلى الله عليه وسلم على سحره وسمه، وهو أعظم من سبيل أن إلى أن نصره الله عليهم وأذن له في قتل من عينه منهم وإنزالهم من صياصيهم، وكتب في قلوبهم رعب، وكتب على من شاء منهم الجلاء، وأخرجهم من ديارهم، وخرب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وكاشفهم بالسب، فقال يا إخوة القردة والخنازير، وحكم فيهم سيوف المسلمين، وأجلاهم من جوارهم، وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى. فإن قلت فقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم من انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم الله فينتقم لله. فاعلم أن هذا لا يقتضي أنه لم ينتقم ممن سبه أو أذاه. نعم. قال فاعلم ان هذا لا يقتضي انه لم ينتقم ممن سبه واذاه وكذبه، فان هذه من حرمات الله لا تنتقم له، وانما يكون ما لا ينتقم منه له فيما تعلق بسوء ادب او معاملة من القول والفعل بالنفس والمال مما لم يقصد فاعله به اذاه، لكن مما جبلت عليه الاعراب من الجفاء والجهل او جبل عليه البشر من السفه كجبذ الأعرابي رداءه، وحتى أثر في عنقه صلى الله عليه وسلم كرفع صوت الآخر عنده، وكجحد الأعرابي شراءه من فرسه التي شهد فيها خزيمة رضي الله تعالى عنه، وكما كان من تظاهر زوجيه عليه وأشباه هذا مما يحسن الصفح عنه. وقد قال بعض علمائنا إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم حرام ولا يجوز بفعل مباح. وقد قال بعض علمائنا عليهم رحمة الله عز وجل إن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام لا يجوز بفعل مباح ولا غيره، وأما غيره فيجوز بفعل مباح مما يجوز للإنسان فعله وإن تأذى به غيره. احتج بعموم قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها إنها بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، ألا وإني لا أحرم ما أحل الله، ولكن لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله عند رجل أبدا، أو يكون هذا مما أذاه به كافرون رجاء بعد ذلك إسلامه، أو يكون هذا مما أذاه به كافرون رجاء بعد ذلك إسلامه. تعفو عن اليهودي الذي سحره، عن الأعرابي الذي أراد قتله، عن اليهودية التي سمته وقد قيل قتلها. ومثل هذا مما يبلغ من أذى أهل الكتاب والمنافقين، فصفح عنهم رجاء استئلافهم واستئلاف غيرهم كما قررناه قبل. وبالله التوفيق. قال رحمه الله عز وجل: الفصل الرابع، حكم من فعل ذلك دون قصد أو اعتقاد. قال القاضي رحمه الله عز وجل: تقدم الكلام في قتل القاصد لسببه والإزراء لسبه والإزراء به وغمصه بأي وجه كان من ممكن أو محال، فهذا وجه بين لا إشكال فيه. الوجه الثاني لا حق والوجه الثاني لاحق به في البيان والجلاء، وهو أن يكون القائل لما قال في جهة صلى الله عليه وسلم غير قاصد للسب والإزراء ولا معتقد له، ولكنه تكلم في جهة صلى الله عليه وسلم بكلمة الكفر من لعنه أو سبه أو تكذيبه، أو إضافة ما لا يجوز عليه، أو نفي ما يجب له مما هو في حقه صلى الله عليه وسلم ناقص، مثل أن ينسب إليه اتيان كبيرة أو مداهنة في تبليغ الرسالة، أو في حكم بين أو في حكم بين الناس، أو يغض من مرتبته أو شرف نسبه صلى الله عليه وسلم، أو وفور علمه أو زهده، أو يكذب بما اشتهر من أمور أخبر من أمور أخبر بها صلى الله عليه وسلم وتوتر الخبر بها عن قصد لرد خبره، أو يأتي بسفه من القول أو قبيح من الكلام ونوع من السب في جهة، وإن ظهر دليل حالي أنه لم يعتمد ذمه ولم يقصد سبه، إما لجهالة حملته على ما قال، أو لضجر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو لضجر أو سكر اضطره إليه، أو قلة مراقبة وضبط وضبط للسانه وعجرفة وتهور في كلامه. فحكم هذا الوجه حكم الوجه الأول القتل دون تلعثم، إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة. إذن من سبحان الله. يعني الإمام القاضي عياض لا يعذر بالجهل في الكفر. جيدة هذه. قال: إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة ولا بدعوى زلل اللسان ولا بشيء مما ذكرناه، إذ كان عقله في فطرته سليما إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وبهذا أفتى الأندلسيين على ابن حاتم في نفي الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قدمناه. قال محمد بن سحنون في المأسور: وقال محمد بن سحنون في المأسور يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيدي العدو، يقتل إلا أن يعلم تنصره أو إكراهه. وعن أبي محمد بن أبي زيد: لا يعذر بدعوى زل اللسان في مثل هذا. وأفتى أبو الحسن القابسي في من شتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سكره يقتل، لأنه يظن به أنه يعتقد هذا ويفعله في صحوه. وأيضا فإنه حد لا يسقطه السكر كالقذف والقتل وسائر الحدود، لأنه أدخله على نفسه، لأن من شرب الخمر على علم من زوال عقله بها وإتيان ما ينكر منه فهو كالعامد لما يكون بسببه، فهو كالعامد لأن من شرب الخمر على علم من زوال عقله بها وإتيان ما ينكر منه فهو كالعامد لما يكون بسببه. وعلى هذا ألزمناه الطلاق والعتاق والقصاص والحدود، والقصاص والحدود لأنه تسبب في أذى نفسه فيتحمل. نعم. ولا يعترض على هذا بحديث حمزة رضي الله تعالى عنه قول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم لا عبيد لأبي؟ قال: فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثامل، فانصرف لان الخمر كانت حينئذ غير محرمه، فلم يكن في جنايتها اسم، وكان حكم ما يحدث منها معفوا عنه، كما يحدث في النوم وشرب كما يحدث من النوم وشراب الدواء المأمون. قال رحمه الله عز وجل: الفصل الخامس، حقيقة قائل ذلك هل هو كفر أو مرتد؟ الوجه الثالث، أن يقصد إلى تكذيبه فيما قاله وأتى به، أو ينفي نبوته ورسالته أو وجوده، أو يكفر به، انتقل بقوله ذلك إلى دين آخر غير ملته أم لا. قال رحمه الله عز وجل: فهذا كافر بإجماع يجب قتله، ثم ينظر، فإن كان مصرحا بذلك كان حكمه أشبه بحكم المرتد، وقوي الخلاف في استتابته. وعلى قول آخر: لا تسقط القتل عنه توبته لحق النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان ذكره بنقصة في من قاله أو من كذب أو غيره. نعم. وإن كان متسترا بذلك فحكمه حكم الزنديق، لا تسقط قتله التوبة عندنا، كما سنبين. قال أبو حنيفة وأصحابه: من بلى من محمد أو كذب به فهو مرتد حلال الدم إلا أن يرجع. وقال ابن قاسم في المسلم: إذا قال إن محمد ليس بنبي، أو لم يرسل أو لم ينزل على القرآن، وإنما هو شيء تقوله يقتل. قال: ومن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم أنكره من المسلمين فهو بمنزلة المرتد. وكذلك من أعلن بتكذيبه أنه كالمرتد يستتاب. وكذلك قال في من تنبأ وزعم أنه يوحى إليه، وقال سحنون. وقال ابن قاسم: دعا إلى ذلك سرا أو جهرا، وقال أصبغ وهو كالمرتد، لأنه قد كفر بكتاب الله مع الفرية على الله. وقال أشهب: في يهودين تنبأ أو زعم أنه أرسل إلى الناس، أو قال بعد نبيكم نبي، أنه استتاب إن كان معلنا بذلك، فإن تاب وإلا قتل. وذلك أنه لأنهم كذبوا للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا نبي بعد مفتر على الله في دعواه عليه الرسالة والنبوة، حتى أيضا في أصحاب الملة الأخرى. لكن هذه الأيام الله المستعان. وقال محمد بن سحنون: من شك في حرف مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن الله فهو كافر جاحد. وقال: من كذب النبي صلى الله عليه وسلم كان حكمه عند الأمة القتل. وقال أحمد بن أبي سليمان صاحب سحنون: من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أسود قتل، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بأسود. قال نحوه هو أبو عثمان الحداد. قال: لو قال إنه مات قبل أن يلتحي، أو إنه كان بتاهرت لم يكن ولم يكن بتهامة قتل، لأن هذا نفي. قال حبيب بن الربيع: تبديل صفته ومواضعه كفر، والمظهر له كافر وفيه الاستتابة، والمسر له زنديق يقتل دون استتابة. نعم. قال رحمه الله عز وجل: الفصل السادس، الحكم فيما لو كان الكلام يحتمل السب وغيره. قال: الوجه الرابع، أن يأتي من الكلام بمجمل، ويلفظ من القول بمشكل يمكن حمله على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، أو يتردد في المراد به من سلامته من المكروه أو شره، فها هنا متردد النظر وحيرة العبر ومظنة الاختلاف المجتهدين ووقفة استبراء المقلدين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فمنهم من غلب حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وحمى حمى عرضه فجسر على القتل، ومنهم من عظم حرمة الدم ودرأ الحد بالشبهة لاحتمال القول. وقد اختلف أئمتنا في رجل أغضبه غريمه فقال له: صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له الطالب: لا، صلى الله على من صلى عليه. فقيل لسحنون: هل هو كمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو شتم الملائكة الذين يصلون عليه؟ قال: لا، إذا كان على ما وصفت من الغضب، لأنه لم يكن مضمرا الشتم. وقال أبو إسحاق البرقي: أصبغون بن الفرج لا يقتل لأنه إنما شتم الناس، وهذا نحو قول سحنون، لأنه لم يعذره بالغضب في شتم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما احتمل الكلام عنده ولم تكن معه قرينة تدل على شتم النبي صلى الله عليه وسلم وشتم الملائكة صلوات الله عليهم، ولا مقدمة احتمل عليها كلامه، بل قرينة تدل على أن مراده الناس غير هؤلاء، لأجل قول الآخر لا يصلى على النبي، فحمل قوله وسبه لمن يصلي عليه الآن لأجل أمر الآخر له بهذا عند غضبه. هذا معنى قول سحنون، وهو مطابق لعلة صاحبه. وذهب الحارث بن مسكين القاضي وغيره في مثل هذا إلى القتل، وتوقف أبو الحسن القابسي في قتل رجل قال: كل صاحب فندق قرنان، ولو كان نبيا مرسلا فأمر بشده بالقيود وتضييق عليه حتى يستفهم البينة عن جملة ألفاظه وما يدل على مقصده. هل أراد أصحاب الفنادق الآن؟ فمعلوم أنه ليس فيهم نبي مرسل فيكون أمره أخف. قال: ولكن ظاهر لفظه العموم، كل صاحب فندق من المتقدمين والمتأخرين، وقد كان في من تقدم الأنبياء والرسل من اكتسب المال. قال: ودم المسلم لا يقدم عليه إلا بأمر بين، وما ترد إليه تأويلات لابد من معان النظر فيه. هذا معنى كلامه. وحكي عن أبي محمد بن أبي زيد رحمه الله في من قال: لعن الله العرب، ولعن الله بني إسرائيل، ولعن الله بني آدم، ذكر أنه لم يرد الأنبياء، وإنما أردت الظالمين منهم، أن عليه الأدب بقدر اجتهاد السلطان. وكذلك أفتى في من قال: لعن الله من حرم المسكر، وقال: لم أعلم من حرمه. وفي من لعن حديث لا بيع حاضر لباد، لا بي لا يبيع حاضر لباد، ولعن ما جاء به أنه إن كان يعذر بالجهل وعدم معرفة السنن فعليه الأدب الوجيع. وذلك أن هذا لم يقصد بظاهر حاله سب الله ولا سب رسوله، وإنما لعن من حرمه من الناس، على نحو فتوى سحنون وأصحابه في المسألة المتقدمة. ومثل هذا يجري في كلام سفهاء الناس من قول بعضهم لبعض: يا ابن 1000 خنزير ويا ابن 100 كلب، وشبه من هجر القول. ولا شك أنه يدخل في مثل هذا العدد من آبائه وأجداده جماعة من الأنبياء، ولعل بعض هذا العدد منقطع إلى آدم عليه السلام، فينبغي الزجر عنه، وتبيين ما جهل قائله منه وشدة الأذى فيه. ولو علم أنه قصد سب من في آبائه من الأنبياء على علم لقتل. وقد يضيق القول في نحو هذا لو قال لرجل هاشمي: لعن الله بني هاشم، وقال أردت الظالمين منهم، أو قال لرجل من تلات النبي صلى الله عليه وسلم قولا قبيحا في أبائه أو من نسله أو ولده على علم منه أنه من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن قريرة في المسألتين تقتضي تخصيص بعض أبائه، وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم ممن سبه منهم. وقد رأيت لأبي موسى عيسى بن مناس في من قال لرجل: لعنك الله إلى آدم عليه السلام، أنه إن ثبت عليه ذلك قتل. قال القاضي وفقه رحمه الله: قد قال، وقد كان اختلف شيوخنا في من قال لشاهد شهد عليه بشيء ثم قال له: تتهموني. فقال له الآخر: الأنبياء يتهمون، فكيف أنت؟ فكان شيخنا أبو إسحاق بن جعفر يرى قتله لبشاعة ظاهر اللفظ، وكان القاضي أبو محمد بن منصور يتوقف على القتل لاحتمال اللفظ عند أن يكون خبرا عمن اتهمهم من الكفار. وأفتى فيها قاضي قرطبة أبو عبد الله بن الحاج بنحو من هذا، وشدد القاضي أبو محمد تصفيده وأطال سجنه، ثم استحلفه بعد ذلك استكذيب ما شهد به عليه، إذ دخل في شهادة بعض من شهد عليه وهو هن ثم أطلقه وهن ثم أطلقه. وشاهدت شيخنا القاضي أبو عبد الله بن عيسى أيام قضائي أتي برجل هاتر رجلا اسمه محمد، ثم قصد إلى كلب فضربه برجليه وقال له: قم يا محمد. فأنكر الرجل أن يكون قال ذلك، وشاهد عليه لفيف من الناس فأمر به إلى السجن، وتقص عن حاله وقال يصحب من يستراب بدينه، فلما لم يجد